بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا وزوجاتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، أيها الإخوة في الله، فنذكر في هذه الدقائق المعدودة بعض الأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج. فأولا، أخطاء في الإحرام، منها مجاوزة الحاج ميقات جهته دون أن يحرم من الميقات حتى يصل إلى جدة، أو بعضهم يصل إلى مكة ثم يحرم منها، وهذا مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحرم كل من أراد النسك من الميقات الذي يمر عليه. فعلى من تجاوز الميقات أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه إن تيسر ذلك، وإلا فعليه فدية يذبحها في مكة ويطعمها للفقراء، سواء كان قدومه عن طريق الجو أو البر أو البحر. فإن لم يمر على ميقات من المواقيت الخمسة المعروفة أحرم إذا حاذ أول ميقات يمر به. هذا من الأخطاء في الإحرام. هناك أخطاء أيضا في الطواف، منها أولا ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود، والواجب أن يبتدئ الطواف إذا حاذ الحجر الأسود. ثانيا من الأخطاء الطواف من داخل حجر الكعبة، لأنه حينئذ لا يكون قد طاف بالكعبة، وإنما طاف ببعضها، لأن الحجر من الكعبة، وبذلك يبطل الشوط الذي طافه من داخل الحجر. رابعا الرمل، وهو الإسراع في جميع الأشواط السبعة، وهو لا يكون إلا في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم خاصة، يعني أول طواف هو الذي يكون فيه الرمل والاطباع. أما يعني هو طواف القدوم أو هو طواف العمرة، أما طواف الحج إذا لم يكن هو الطواف الأول فليس من السنة، ولا يشرع الرمل ولا الاطباع. كذلك من الأخطاء المزاحمة الشديدة لتقبيل الحجر الأسود، وأحيانا المضاربة والمشاتمة، وذلك لا يجوز لما فيه من الأذى للمسلمين، ولأن الشتم والضرب لا يجوز من المسلم لأخيه بغير حق. وترك تقبيل الحجر الأسود لا يضر بالطواف، بل طوافه صحيح وإن لم يقبل الحجر الأسود، وتكفيه الإشارة والتكبير إذا حاذاه ولو بعيدا عنه. ففي البداية يقول بسم الله والله أكبر، ثم كل ما حاذاه يقول الله أكبر، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك من المخالفات في الطواف التمسح بالحجر الأسود التماسا للبركة منه، وهذه بدعة لا أصل له في الشرع، والسنة استلام الحجر الأسود وتقبيله تعبدا لله عز وجل. كذلك بعض الناس يتمسح بالمقام، هذا أيضا من البدع. كذلك استلام جميع أركان الكعبة، هذا من الأخطاء، وربما جميع جدران الكعبة، والتمسح بجميع الجدران، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم من الكعبة سوى الحجر الأسود. الإمام أول شيء أبو سنان الإمام أول شيء، الله يجزاك خير، عاش ما شاء الله يهديك، أمس تروح تخليه واليوم ما طيبة. استلام جميع الأركان، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم من الكعبة سوى الحجر الأسود والركن اليماني. من الأخطاء أيضا تخصيص كل شوط من أشواط الطواف بدعاء خاص، يقولون هذا دعاء الشوط الأول، هذا دعاء الشوط الثاني، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر كلما حاذى الحجر الأسود ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك من الأخطاء في الطواف رفع الصوت في الطواف من بعض الطائفين أو المطوفين رفعا يحصل به التشويش على الطائفين. أيضا من الأخطاء التزاحم للصلاة عند مقام إبراهيم، وهذا خلاف السنة مع ما فيه من الأذى للطائفين، ويكفيه أن يصلي ركعتي الطواف في أي مكان في المسجد الحرام، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. هذه بعض أخطاء الإحرام وأخطاء الطواف، ويأتينا إن شاء الله أخطاء السعي وأخطاء عرفات وأخطاء تقع من البعض الحجاج في منى ونحو ذلك. أسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن هذه الأخطاء ويرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وأحبابنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح الراعي والرعية، وفق إمامنا وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا ويقينا وفقها وتوفيقا وعافية ورزقا حسنا وهدى وحكمة وخشوعا، وزدنا من كل خير يا رب العالمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.